خذ خيالك واتجي بالحسر والهام والذرف دموع الأسى في أظلمته الرضا ناصب عزم منها المحرر من يجي عاشر تشوفه يصرخ يبقى هذا يوم الطف أبد ما لحظة ينسى ويا الرضا اصرف حزن أيوة حسينا خذ خيالك واتجه للحسرة والهام والذرف دموع الأسى في أظلمته الرضا ناصب عزم منها المحرم ومن يجي عاشر تشوفه يصرخ يبقى هذا يوم الطف أبد ما لحظة ينسى ويا الرضا اصرخ حزن أيوة حسين ما تشوف عمي ابتسم قلب دامي مقتلي نار خيمة يرتسم في وسط عينا يذكري بحزنش حصل جدعت تربى القتال نحر من جسم انفصال ذابت سنينا ما تشوف عمي ابتسم قلب دامي مقتلي نار خيمة يرتسم في وسط عينا يذكري بحزنش حصل جدعت تربى القتال نحر من جسم انفصال ذابت سنينا نادى يا دوع قل أريدك تقرأ أبيات خلي تجري بهالمسامين عيني دمعات للي ضامي من قتل يام شاطلي فرات كن دوع بول يقرأ أبيات المصيبة عالذي ضلع الثرى جيثة خضيبة خاطبي بنبرة ألم ويل الغريبة فاطمة شفتي الولد دامي من عند الجسد تلطمين بحسرة خال لو تشوفينا لو تشوفيني الخيام تلتهب ولي بألام ما تنزين باللطام آية محزونة خذ خيالك واتجه بيل حسر ويلها وذر في دموع الأسى في أغلى مأتا الرضا ناصب عزامين هالمحارة من يجي عاشر تشوفه يصرخ يبقى هذا يوم يطف أبد ما لحظة ينسى ويرضى يصرخ حزن أيوة حسينا ما تشوفه مبتسم قلب دامي مقتلي نار خيمة يرتسي في وسط عينه يذكري بحزنه اش حصل جد عالتربة انقتل نحر من جسمه انفصل ذابت سنينه نادى يا دعب الأريدك تقرأ أبيات خلي تجري بهالمسامين عيني دمعات للظامي من قتل يمشاط الإفراط كندوا عبول يقرأ أبيات المصيبة عالذي ظل عثر جثة خضيبة يخاطب بنبرة ألم ويل الغريبة فاطمة شفتي الولد دام من عند الجسد تلطمين بحسرة لو تشوفين لو تشوفيني الخيام تلتهب ولي بألم تنزين بين لطام آية محزونة فاطمة شفتي الولد دام من عند الجسد تلطمين بحسرة لو تشوفين ولو تشوفيني تلتهب ولي بألام ما تنزين بين لطام آية محزونة ما تنزين بين لطام آية محزونة ما أتم بالحزين والرضا يلطم ينوي إحساس دامي يصرخ من فجي من نيت جار الدم ليتنا يمك يمن مذبوح ضامي ما أتم بالحزن زين من يذبح الكل جفين والرضا يلقني والإحساس دامي يصرخ من فجيع من يتجار الدمع ليتنا يمك يمن مذبوح ضامي روحي كلها في دواء للي ما تروى قلبه يتلوى يا غالي أفدي أنا عمري ولو سهم في صدري ويقطعون نحري وما أبالي روحي كلها في دواء للي ما تروى وقلبه يتلوى يا غالي أفدي أنا عمري ولو سهم في صدري ويقطعون نحري وما أبالي يا ريت انذبي راسي يبقى على الرمي جسمي يبقى على الثرى لا غسل تكفي أبقى على التروب دمي من جسمي صوب ما أحس وفيت لك يا جدي يا حسين يا ريت انذبي راسي يبقى على الرمي جسمي يبقى على الثرى لا غسل تكفي أبقى على التروب دمي من جسمي صوب ما أحس وفيت لك يا جدي يا حسين مأتم عزية دمعته جرية للي ظل رمية صعب ينسى حسرة ورزية عايش البلية صرخته الدمية وحسينة مأتم عزية دمعته جرية للي ظل رمية صعب ينسى حسرة ورزية عايش البلية صرخته الدمية وحسينة ما تم بالحزين من يذبل كل جفين والرضا يلطمي وينوي إحساس دامي يصرخ من فجيع من يتجار الدميع ليتنا يمك يمن مذبوح ضامي روحي كلها في دواء للي ما تروى وقلبه يتلوى يا غالي أفدي أنا عمري ولو سهم في صدري ويقطعون نحري ما أبالي روحي كلها في دواء للي ما تروى قلبه يتلوى يا غالي أفدي أنا عمري ولو سهم في صدري ويقطعون نحري ما أبالي ويقطعون نحري وما مصاب الطاف وذكرى وأبو محمد ونقى حبيبي ومالي كيامي حسينا على ذكرك يا غالي يضل جرحي الليالي يا نبضة قلبي وأحلامي حسينا مصاب الطاف وذكرى وأبو محمد ونقى حبيبي ومالك أيامي حسينا على ذكرك يا غالي يضل جرحي الليالي يا نبضة قلبي وأحلامي حسينا مأتم أحزانك باقي للمحشر والحضور هنا فاطم وحيدر مأتم أحزانك باقي للمحشر والحضور هنا فاطم وحيدر عهد وين أكدك العام ينضل في درب خدام يضل حب محبينا حسينا ومدامعنا فخرنا يضل هذا عهدنا على دربة وفي دعيونا حسينا ما نحد دربة نتبع قلبك شيعته ويبقى للأبد حبك ما نحد دربة نتبع قلبك شيعته ويبقى للأبد حبك مصاب الطاف وذكرى وأبو محمد ونقى حبيبي ومالك أيامي حسينا على ذكرك يا غالي يضل جرحي الليالي يا نبضة قلبي وأحلامي حسينا مأتم أحزانك باقي للمحشر والحضور هنا فاطم وحيدر مأتم أحزانك باقي للمحشر مأتم أحزانك باقي للمحشر والحضور هنا فاطم وحيدر يعهد ونأكدك العام ينضل في دار بخدام ويضل حب أبو محبينا حسينا يوم دامعنا فخرنا يضل هذا عهدنا على دربة وفي دعيونا حسينا ما نحد دربة نتبع قلبة شيعته ويبقى للأبد حبة ما نحد دربة نتبع قلبة شيعته ويبقى للأبد حبة شيعته ويبقى للأبد حبة